إذا دخل رجل إلى مسجد فوجدهم يصلون صلاة الجنازة فصلى معهم، فهل تغني عن تحية المسجد؟ نعم، إذا دخل الرجل وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم، فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم للجنازة فليصلي تحية المسجد، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج. واضح؟